السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنبدأ منهج الأصول هذا العام، وعندنا أول حاجة نبدأ بيها باب الأمر. الأمر بيقول لك هي استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، بمعنى إني الأعلى في المرتبة يعطي أوامر للأقل منه. يعني مثلا أب أو أم بيعطوا الأوامر للأولاد، افعل لا تفعل وهكذا. كذلك الأب ممكن يعطي للزوجة، أو الزوج يعطي لزوجته بعض الأوامر لأن هو أعلى منها في المرتبة، وكذلك الأب والأم بيعطوا للأولاد لأن هم أعلى منهم في الإيه؟ في المرتبة. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يعطينا الأوامر، لأن طبعا أدلة الأحكام أو كل الأحكام من عند الله عز وجل. الله عز وجل يأمرنا وينهانا من وجه الاستعلاء، لأن هو الخالق، هو الملك، هو اللي بيده مقادير كل شيء. يبقى الله عز وجل يعطي الأوامر للإنسان. يبقى ده بالنسبة للأمر. بيقولك إني صيغة الأمر بتدل على الوجوب بمفردها، يعني كل الأوامر بتدل على الوجوب، إلى أن يأتي دليل يحولها إلى إيه؟ إلى الندب أو الإباحة. وطبعا صيغة الأمر بالنسبة للحاضر افعل، طب وبالنسبة للغائب ليفعل، وده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور. يبقى الأوامر سواء من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتدل على الوجوب، إلى أن يأتي قرينة. تأتي قرينة، قرينة يعني دليل تصرفها، يعني تحولها إلى الندب أو الإباحة. طيب هنا بيقول لك بالنسبة للندب قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، طبعا هنا الصيغة بتدل على الاستحباب، وهنا فكاتبوهم طبعا هنا بيخص إيه؟ اللي هم الإماء والعبيد اللي عايزين يحرروا نفسهم، طبعا بيكتبوا السيد بتاعهم وبيشتغلوا عنده لحد ما ايه يؤدوا ايه، يعني يجمعوا مال ويعطوا للسيد ويحرروا نفسهم. بس هنا الله عز وجل امر فكاتبوهم، ده امر، ولكن ان علمتم فيهم خيرا. يبقى هنا الامر او الصيغة دي صيغة تمريض، مفيش تأكيد على الايه، على الامر. عشان كده هنا الأمر يدل على الإيه؟ على الندب، على الاستحباب. طب بالنسبة للإباحة، قال لك زي فإذا حللتم فاصطادوا. ويمكن إحنا دي خدناها في سنة أولى، قلنا ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظوراً يدل على الإباحة، ودي أسلوب من أساليب الإباحة. فإذا حللتم فاصطادوا، تعرفين لما يبدأ نية الحج أو العمرة بيحرم بعض أشياء، منها الصيد، يحرم على المحرم سواء بحج أو عمرة الصيد. طيب بعد ما انتهى من المناسك، خلص خلاص الحج وخلص العمرة بتاعته، إذا حللتم خلاص وأحل الإحرام بتاعه فاصطادوا. هنا الأمر بالاصطياد، هل هي على وجوب؟ لا، فاصطادوا هنا على الإباحة. طب ليه؟ قالك لأن ورود الأمر بعد ما كان الأمر ده محظور يعني محرم يدل على الإباحة. بالظبط زي إيه؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يحرم على الرجل أن يجامع امرأته في أثناء الحيض. طب بعد ما تطهرت من الحيض، نزلت القصة البيضاء واغتسلت المرأة، فآتوهن، هل الأمر هنا بجماع المرأة على وجوب؟ لا، على الإباحة. طب ليه الإباحة؟ لأن ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظورا يدل على الإباحة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. كان في نهي عن زيارة القبور، الآن ها فزوروها. هل هنا الأمر بالزيارة على وجوب؟ لا، على إباحة. ليه؟ لأن كان الأول الأمر، أو كان الأمر ده قبل ذلك على التحريم. طيب الإكرام، بيقول لك هنا ادخلوها بسلام آمنين. هل هنا ادخلوها كده يلا ادخلوا أمر؟ لا، ده هنا إكرام ليهم، إكرام للي يخش الجنة، ادخلوها بسلام آمنين. يبقى هنا نسق أو يعني صياغة الجملة بتدل على الإكرام، هيدخلوا كده مكرمين معززين الجنة. الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق. هنا طبعا مش أمر، ولكن هنا إيه؟ إهانة ليه. مش أنت كنت بتقول أنا العزيز الحكيم، أنا العزيز الكريم في الدنيا، ذق بقى، ذق، ذق الإيه؟ ذق عذاب الآخرة، ذق إنك أنت العزيز الإيه؟ الكريم. التهديد، اعملوا ما شئتم، اعملوا اللي انتوا عايزينه كله. ده تهديد، عارفة زي ما يكون مثلا انت جايلك ضيوف بقى وعمالة ايه تقولي للأولاد، كل واحد مثلا يسمع الكلام والضيوف موجودة وممنوع كذا وممنوع كذا وكل واحد ينتبه لكذا. أول ما يجي الضيوف كل اللي قلتيه اتنسى، ويبتدوا يقولولك ويسألوكي في كلام انتي قلتي محدش يكلمي فيه او محدش يقوله امام الايه الضيوف، تقولي لهم ايه؟ ما يجي مثلا يطلبوا حاجة وانتي قايله لهم ما تطلبوهاش، انتي محرجة امام الضيوف، اعملوا ما كل اللي انتوا عايزين يعملوه. هل انتي بتقصدي بيها ان هم يعني خلاص سمحت لهم؟ لا، هم فاهمين ان ده ايه؟ تهديد، اعملوا ما شئتم، اللي انتوا عايزينه اعملوه، وبعد كده ايه يأتي العقاب. طيب التعجيز، فادرؤوا عن انفسكم الموت. ها، حد بقى يقدر يرفع او يدفع عن نفسه الموت؟ ابدا. بس هنا ايه بقى؟ تعجيز ليهم، لان يعني مفيش حد ابدا يقدر يرفع عن نفسه ايه الموت، خلاص كل ايه لكل اجل كتاب. طيب هنا بيقول لك: ولا يشترط في كون الامر امرا ارادة الامر. ويمكن هنا يعني بتتضح المسألة ديت لما امر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن يذبح ابنه، يذبح إسماعيل. هو هنا الله عز وجل أمر إبراهيم، ولكن الله يعلم إن هو لا يمكن إبراهيم من ذبح إسماعيل. طب ما اللي أمره؟ إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاء لإبراهيم. هيشوفه يعمل ايه، هيمتثل للامر ولا لا. ولكن هو الله عز وجل يعلم ان ايه هذا الامر لا يتم، ولكن زي ما بنقول ابتلاء لابراهيم، هل هيمتثل، هل هيفعل ما امره الله عز وجل به؟ لما وجدوا ان هو امتثل للامر خلاص نجح في الايه الاختبار. ف الله عز وجل أبدل يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بكبش، وفداه وفديناه بذبح إيه؟ عظيم. طيب هنا بيقول لك يعني تحقيق المسألة ديت على الإرادتين، الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. طبعا أنتوا يعني دارسين الجزئية دي في العقيدة. حتى هنا يعني بيقول إن الله عز وجل أمر أبا جهل مثلا بالإيمان، وأراده منه شرعا ودينا، ولم يرده منه كونا وقدرا. طبعا أنتوا تعلموا إن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بعثه ليدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. فهنا دي إرادة شرعية من عند الله، إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بامتثال أوامر الله وتوحيد الله عز وجل. رغم إن الله عز وجل يعلم إن أبا جهل محله محل كفر، لا يقبل الإيمان، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن يبلغه الرسالة ويدعو إلى الإسلام وإلى الالتزام بالدين الحق وتوحيد الله عز وجل. ولكن أبا جهل رفض، والله عز وجل يعلم ذلك. خدي بالك إن الله عز وجل خلقك وخلق لك إرادة، الإرادة دي أنت بتتخيري بيها، ليكي مطلق الحرية في الاختيار. زي ما انت شايفة يعني مثلا هنا دلوقتي في درس، انت جاية وداخلة الدرس بمطلق حريتك، مفيش حد جبرك ان انت تخشي وتسمعي الدرس، محدش جبر حد. تسمعي الاذان بتقومي متوضية ومصلية، هل في حد بيجبرك على الفعل ده؟ لا، انت اللي اخترتيه بكامل ارادتك. كذلك اللي بيسمع الاذان بدل ما يقوم يصلي يروح ايه متكلفت ونايم، رغم ان هو ممكن يكون صاحي طول الليل واذن اذان الفجر واول ما يسمع الاذان يروح ايه نايم، رغم انه ده اعلام ليك ان انت تقوم تصلي، انت مسلم، ولكن لا يمتثل للامر. هو اللي اختار عدم الصلاة، مفيش حد بيجبره على حاجة. ولكن الله عز وجل بعلمه السابق يعلم ان هو لا يصلي، ويعلم ان ابا جهل لا يؤمن. ولكن العلم ده لا ينبني عليه شيء بالنسبة للانسان، خدي بالك لا ينبني عليه شيء، لان انت اللي بتختاري، انت الاختيار، ولكن الله عز وجل يعلم اختيارك. خدي بالك، انتبهي، انت لو مثلا ابنك اللعبي عايز فلوس الدرس، وانتي عارفة انه هياخد الفلوس لا هيروح درس ولا غيره، بس ما تقدريش ما تدلوش، وفي نفس الوقت ما تقدريش توقعي عليه عقاب. طب هو عمل ايه عشان تعاقبيه؟ ما عملش حاجة، ولكن انتي بعلمك السابق والله المثل الاعلى تعلمي ان هذا الولد او الشاب ده مش هيمتثل، هتدي له الفلوس يرحب بيها، بس ما تقدريش توقعي عقاب الا لما يفعل ما نهيتيه عنه. لما ياخد بقى الفلوس ويروح يلعب بيها، ولا يروح يصرفها في غير الدرس، وبعدين تسألي وتعرفي ان هو ما حضرش الدرس، هنا تبتدي ايه توقعي العقاب عليه. لكن قبل كده متقدريش توقعي العقاب عليه، رغم ان انت عارفه انه مش هيروح الدرس ولا غيره. يبقى مفيش ارتباط ما بين دي وما بين دي، علمك لا ينبني عليه شيء، لان انت مش هتقدري تعاقبي الا لما يفعل او يترك الفعل. ولله المثل الأعلى. يبقى الله عز وجل يعلم كل شيء. وهنا زي ما بنقول هيبقى إيه؟ أولا ابتلاء للخلق، تاني حاجة تقام الحجة على غير المطيع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الله عز وجل لن يعذب الناس حتى يبعث إليهم رسول. طيب أهو آمن، هو عارف إن ده الحق، ولكن هو بيختار طريق الضلال. طب اخترت طريق الضلال، يبقى هنا بقى الحجة قامت عليك وإنت لم تطع الله عز وجل. يبقى ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا؟ الحكمة من ذلك ابتلاء الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وتقام الحجة على غير المطيع. طيب إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء، زي ما قلنا ان الامر لما يأتي ومفيش اي دليل يصرفه للاباحة او الى الندب، ده يدل على الوجوب. والادلة طبعا استدلوا، وده طبعا الجمهور استدلوا باكثر من دليل. اول دليل فليحذر الذين يخالفون عن امره، الى قوله عذاب اليم. الا هيخالف عن امره ليه عذاب أليم؟ هنا تحذير وتهديد ووعيد على عدم مخالفة أمر الله عز وجل. يبقى إذن اللي هيخالف هيعذب، يبقى ده يدل على الإيه؟ على إن الأوامر على وجوب، يجب أن تفعل. طيب ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ملكيش اختيار، طالما الله عز وجل ورسوله أمر واجب الامتثال، مفيش اختيار. يبقى هنا دليل على وجوب الأمر. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، طبعا هنا الله عز وجل يذم الكافر على تركه امتثال للأوامر، اللي هو امتثال للإيه؟ للركوع. يبقى ده يدل على إن يجب الإيه؟ الركوع. اركعوا، واجب أن نفعل هذا الأمر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هنا أمره، هنا الله عز وجل يوبخ إبليس على إيه؟ مخالفته للأمر. يبقى ده دليل على إن الأمر على إيه؟ وجوب. أفعصيت أمري؟ أنت بتعصي الأوامر؟ يبقى إذن هنا المفروض الأوامر إنها هي تنفذ، واجب، لأن هنا الله عز وجل أطلق على عدم تنفيذ الأوامر معصية. لا يعصون الله ما أمرهم، أهو مفيش معصية لأي أمر من أوامر الله عز وجل. كذلك بالنسبة للغة بيقولك لو السيد قال لعبده افعل، يعني السيد طلب من عبده إن يفعل له أشياء، أمره إن يفعل له بعض الأشياء، طب وهو لم يفعل، ما عملش اللي أمره بيه سيده، فطبعا هنا إيه؟ هيأدبه. ليه؟ لأن هو أمره وهو لم يمتثل لذلك الأمر. طيب، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لو قاله مرة واحدة يكون أمر لا يقتضي التكرار؟ طبعا هنا زي ما بيقول لك المؤلف لا يقتضي التكرار وهو الحق. طب يعني ايه دلوقتي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، ده كده امر يأمرنا الله عز وجل ان احنا نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هي مرة واحدة، يبقى كل ما يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم عليه، كل ما يجي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم عليه بدون ايه ما يكرر علينا الامر، لان خلاص هو امرنا بكده، يبقى كل ما يأتي ذكره صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. وجوب الحد للزاني البكر كلما زنى، جلد، كل زانية لها حد. طبعا دلوقتي هنا في نهي عن الزنا، واللي بالنسبة طبعا الغير محصن اللي هو لم يسبق له الزواج، زنى هنجلده، زنى هنجلده، زنى هنجلده على طول اوتوماتيك، مش مثلا يزني اكثر من زنقه زانيه نجلده جلده يعني 80 جلده بس، لا، كل زانيه لها جلده، لها ايه الحد بتاعها اللي هو 80 جلده. وجوب الوضوء للصلاه خلاص واجب علينا عشان نصلي ان احنا نتوضأ، لان طبعا زي ما احنا عارفين الوضوء شرط في صحه الايه الصلاة. خلاص يبقى احنا اول ما يأتي موعد الصلاة هنتوضى ونصلي، مش هيكرر بقى علينا ان احنا ايه واجب ان احنا نتوضى واجب ان احنا لا خلاص انت بتمتثلي لهذا الامر، مش لازم التكرار. خلاص هي انا عرفت ان الوضوء شرط في ساحة الصلاة، يبقى كل ما هصلي هتوضى، مش واجب ان هو يكرر الايه الامر اكثر من مرة. واجب العقيقة للتوأم بعمل عقيقتين. دلوقتي احنا عارفين ان الذكر بالنسبة للعقيقة الولد بتذبحي خروفين. طيب جالك توأم ولدين، ها، يبقى انا هذبح للولد الاول خروفين والولد التاني خروفين، لأن طبعا البنت بتبقى ايه خروف واحد، يبقى هنا واجب لو توأم هيبقى ايه عقيقتين. طب الغسل من الجنابة، حدث الجنابة، احنا عارفين ان الجنابة ده حدث أكبر يلزم الغسل، خلاص احنا قلنا او عرفتي ان الجنابة بتلزم الغسل، مش بقى كل ما الانسان يجنب لازم نديله الامر اغتسل اغتسل، لا خلاص هو عارف، مش لازم نكرر الواجب او نكرر ذكر الامر، لا. وبيقولك مثل الذي طلق او امرأته عن طريق الموكل، يعني وكل واحد يطلق امرأته يقع الطلاق، ده بقى ما يقتضيش ان هو ايه التكرار منه، يقعد بقى يكرر انت طالق انت، لا خلاص هو وكل المحامي او وكل اي يعني الموكل بتاعه ان هو ايه يطلقها، خلاص طالما طلقها يقع الطلاق، مش لازم يكرر بقى ايه صيغة الطلاق تاني، ولا لا خلاص الطلاق كده يقع. وبيقولك مثلا اللي يضرب امرأة حامل ويسقط الجنين طبعا هيدفع الدية. طب لو كانوا جنينين توأم يعني هيلزموا ايه ديتين، طبعا انتوا عارفين اني بالنسبة للجنين بيبقى ايه غرة عبد او اما يعني انفس سعر العبد او اما بيبقى حوالي 5 جمال، يبقى 5 جمال للجنين الأول وخمس جمال للجنين الثاني. طيب هنا بيقول لك إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط في اللغة. طب لو اتعلق الأمر بشرط، قال لك على حسب الصيغة نفسها. شوفي، كلما جاءك زيد فأعطه درهما. طبعا دي بتدل على ان ايه، كل ما يجي لك زيد اديله درهم، كل ما تشوف زيد اديله درهم. عارفة زي ما تقولي مثلا لبنتك، كل ما هتصلي صلاة هديكي جنيه، كل ما تصلي صلاة هديكي جنيه، يبقى كل ما تصلي جنيه، كل ما تصلي جنيه، ده ايه، هيلزم التكرار. طيب لو بقى قلت لها لو صليتي النهاردة هديكي جنيه، او لو صليتي مثلا العشاء هديكي جنيه، خلاص دي لا تلزم التكرار. شوفي هنا، اذا جاءك زيد فاعطيه درهما، خلاص ده تقتضي التكرار. لما زيد يجي لك اديله درهم، خلاص دي لا تقتضي ايه، التكرار. يبقى على حسب ايه، الصيغة نفسها. الامر يقتضي فعل المأمور على الفور ام على التراخي. خدي بالك، الأمر يقتضي فعل المأمور فورا ولا براحتك؟ طبعا هنا يعني الأمر يقتضي الفور. تخيلي انت مثلا تقولي لبنتك من فضلك اعملي لي كوباية شاي، جاتلك بعد 3 4 ساعات اتفضلي يا ماما، خلاص يا ماما انا هنام خلاص، انت لسه فاكرة؟ يبقى انت لما بتطلبي من حد حاجة او بتأمري حد بحاجة بتبقى عايزاها ايه، الآن، مش بتبقى كمان يوم ولا يومين. لا، لا يقتضي التراخي، فورا. شوفي، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا الى المغفرة، سابقوا بالخيرات، اولئك الذين ايه، يسارعون في الخيرات. وبيقول لك في اللغة، لو السيد امر العبد فلم يمتثل العبد عاقبه. طبعا السيد امر العبد مثلا روح هات مثلا الطلب الفلاني، او نظف مثلا المكان، هو بيطلبه منه عشان يعمله دلوقتي مش يعمله بكره او كمان 3 4 ساعات. لا، يبقى الامر بيقتضي ايه، بيقتضي الفور على الفور، الان. بس هنا يعني عايزاكي تنتبهي لأمر، خدي بالك إني يعني مثلا الصلاة، انت عارفة إني الأذان بيؤذن، ده أمر من الله عز وجل عشان تقيم الصلاة. طيب هل هي على الفور؟ نعم على الفور، يعني لازم أول ما أسمع الأذان أقوم أصلي، غير كده هيبقى فيه إثم عليا. لا طبعا، خدي بالك إني هنا بتراعي الوقت، هنا الوقت ماله موسع، هي على الفور بس في الوقت ده كله، يعني بحيث إن أنا لو فعلت الصلاة في أي وقت هي برضو على الفور في الوقت. طبعا مش في أي وقت، يعني أي وقت، لا في الوقت الموسع بتاعي، يعني مثلا صلاة الظهر من أذان الظهر لحد أذان العصر، ده وقت موسع. الأمر على الفور، أيوة، في أي جزء من جزء في أي جزء من الوقت ما بين الظهر والعصر ممكن إن أنا أصلي، يبقى كده أتيت بالصلاة على إيه، الفور، لأن الوقت موسع. كذلك قضاء صلاة، قضاء صيام رمضان. أنا دلوقتي يأتي الحيض للمرأة في رمضان، طب القضاء إمتى؟ قضاء لحد رمضان القادم، يبقى هنا الوقت ماله موسع، يبقى في اي وقت قضيت يبقى ده على الايه، على الفور، لان الوقت موسع. طيب الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد. هنا بيقول لك الواجب المؤقت، الواجب اللي ليه وقت معين لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، مش محتاج لأمر جديد. هنا بيقول لك بمعنى، طبعا ده كده ما ذهب إليه الشنقيطي، بيقول لك إن الواجب المؤقت اللي هو مثلا نقول الصلاة، الصلاة دي واجب ولها وقت معين، مثلا صلاة الظهر، بيقول لك هنا واجب عليك ان انتي تصليها في وقتها. طيب افرضي فات الوقت بتاعها، بيقول لك ما يسقطش. الله، طب دلوقتي فات، قال لك لا ما يسقطش، ومش محتاج عشان تقضيه الى دليل، مش محتاج لدليل تاني عشان تقضيه. امال ايه؟ قال لك لا، ما هو الامر الاول ده بيدل على انك تقضيه لو فات وقته. طبعا الكلام ده مش منضبط، لان احنا قلنا القضاء لابد له من دليل. الواجب المؤقت عشان تقضيه لابد له من دليل للقضاء. واحنا قلنا قبل كده ان بالنسبة للصلاة لو هتتركيها نتيجة نوم او نسيان ومفيش تهاون منك، لان ده نوم او نسيان، يجوز لك ان انت تقضي، لان طبعا رفع عن امتي الخطأ والنسيان، وبالنسبة للنوم ليس في النوم تفريط، يبقى انت مش محتاجة في النوم والنسيان لان عندك دليل بالايه؟ بالقضاء. عشان كده بيقول لك والصواب لا يجب القضاء الا بامر جديد، وده الذي اختاروا ايه؟ اكثر الفقهاء الجمهور على كده، ان لا يجب القضاء الا بايه؟ الا بدليل. امر جديد هنا يقصد دليل. فبيقول لك هنا حاصل هذا المبحث ان العبادة المؤقتة اللي ليها وقت بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالامر الاول اللي هي الامر باداء هذه العبادة؟ ده اختيار المؤلف اللي هو ايه؟ الشنقيطي. او لا يجب الا بامر جديد، يعني بدليل جديد، لان احنا قلنا القضاء لابد له من دليل، ودل عليه ايه؟ الجمهور. طيب هيبتدي يديكي مثال، فمن ترك الصلاة عمدا، خدي بالك تارك الصلاة عمد يعني ملوش ايه؟ ملوش عذر، لا في نوم ولا في نسيان، ترك عمد كده على القول بعدم خروجه من الملة، يعني هنا ياخد يعني ان هو على معصية، بيقولك يلزمه القضاء بالامر الاول اللي هو الامر بالصلاة، ده اللي ذهب اليه الشنقيطي. يعني انت لو تركتي الصلاة عمدا بيقولك يلزمك ان انت تقضيها بعد فوات وقتها، عشان هي مطلوبة منك من الاول. ايه الدليل؟ بيقولك بالدليل الاول ان انت مطلوب منك الصلاة. طب ده في وقتها، يقول لك لا، هو ده برضو لان القضاء عنده ما يلزموش دليل. ده بالنسبة للشنقيطي. طيب رأي الجمهور يقول لك ايه؟ لا قضاء عليه، لان القضاء لابد له ايه؟ من دليل، ولم يرد فيه دليل. ده بالنسبة لإيه؟ للجمهور. طيب بعض الجمهور قال لك لأ، ده عليه قضاء. طيب ليه القضاء؟ فين الدليل؟ قال لك قياسا على النائم والناسي. طبعا هنا القياس ماله فاسد، لان مفيش قياس حاجة على حاجة. طيب بعض الجمهور قال لك والأظهر إن عليه القضاء بنص جديد. طب ماشي، إيه بقى الدليل على القضاء؟ قال لك فدين الله أحق أن يقضى. قال لك أهو الدليل. طبعا دين الله أحق أن يقضى ده ورد في الصيام، وده برضو يعد قياس فاسد، لأن ما ينفعش أقيس الصلاة على الإيه؟ على الصيام. مفيش حاجة اسمها نقيس عبادة على عبادة، كل عبادة ليها أشياء مستقلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى في الصيام وليس في الصلاة. يبقى إذن هنا بيتكلم على نقطة خلافية، الجمهور على إن القضاء لابد له من دليل. الشنقيطي بيقول لك لأ، انت بتقضي بالامر الاول. الامر الاول اللي هو ايه؟ اللي انت مأمورة بيه، ان انت تفعلي الفعل ده، هو ده ايه؟ خلاص ده يلزمك الايه؟ القضاء. طبعا يعني كلام الشنقيطي كلام مرجوح، والراجح هو ما ذهب اليه جمهور العلماء ان القضاء لابد له من دليل. طيب هنا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. طيب شوف كده يعني معنى الكلام ده إيه. طبعا الأمثلة هتوضح معنى العنوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع. هل هنا الأمر متوجه للآباء ولا للأبناء؟ طبعا هنا الأمر متوجه إلى الآباء، مروهم، إحنا الآباء هم الله عز وجل طبعا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن يؤمروا أولادهم إن هم يصلوا لما يبلغوا 7 سنين. أنا لو ولي الأمر لو لم يمتثل للأمر ده هو اللي هيأثم، لاني انا المأمورة ان انا امرهم بالصلاة لما يتموا 7 سنين. لان خدي بالك هو في ال7 سنين ده هو ايه؟ غير مكلف، هو غير مكلف، سواء بقى صلى ما صلاش، فعل ما فعلش، انا ماليش دعوة بالنقطة دي. لكن انا ايه اللي مطلوب مني؟ ان انا امره فقط. طب ما امرتوش، سيبته بقى لسه صغير نونا بيلعب، لا انا هقسم، انا هي انا اللي هقسم، لان هنا الامر متوجه الى ولي الايه الصغير انه يأمره بالصلاة لما يتم 7 سنين. طيب هنا ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. مين اللي هيراجع بقى المرأة دي؟ الأمر متوجه لمين؟ طبعا الأمر هنا متوجه لمين؟ لابن عمر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم مين؟ عمر. قال العمر إيه؟ مره هو يعني ابن عمر أنه إيه؟ يراجعها. طبعا وبقية الحديث زيادة وليحسبها طلقة. خدي بالك ان في كتير يقول لك ايه، لا ده الرجل لما يطلق امرأته وهي حائض الطلقة لا تحسب، لا بتتحسب بتتحسب. بس طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عمر ان يقول لابنه ان هو يراجع هذه المرأة. خدي بالك المرأة لما بتطلق في الحيض العدة بتاعتها بتطول، يعني طبعا انتوا عارفين ان هي العدة بتاعتها بتبقى 3 قروء، القرء والحيض، يعني لازم تنتظر 3 حيضات تانيين، بيطول عليها مدة العدة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ان يؤمر ابنه انه يراجع هذه المرأة، ودي هتتحسب ايه؟ طلقة. هنا بيقول لك الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. بيقول لك إن المبحث ده بيدل على إن الأوامر للجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد. يعني أي أوامر الله عز وجل بتقتضي الوجوب على كل واحد، إلى أن يأتي دليل يدل على إن الأمر ده على الكفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كل واحد من الجماعة هي إيه؟ هيدعي إلى الخير، إلى أن يأتي إيه؟ دليل يدل على إن الأوامر أو الأمر ده على كفاية. يبقى إذن هنا فرض الكفاية واجب على الكل، فرض الكفاية واجب على الكل. طب إن فعله البعض يسقط عن الجميع، طب إن لم يفعله أحد، مفيش حد في عمل، الكل يأسى. يبقى هو في الأساس واجب على الكل، بدليل إن لو فعلوه الكل الكل هياخد أجر. يبقى هو في الأساس واجب على الكل إن يفعلوه، ولكن إن فعله البعض طبعا هيؤجروا وياخدوا الأجر، والباقي إيه؟ لا يأسم. طب وإن تربوه كلهم الكل هيأسم. طيب بعد كده بيتكلم عن الأمر يتعلق بالمعدوم. الأمر يتعلق بالإيه؟ بالمعدوم. إيه المعدوم ده؟ بيقولك إن كل العلماء مجمعين على إن الأوامر سواء بقى كانت أوامر من عند الله أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم هي أوامر، أو طبعا النواهي، هي أوامر أو نواهي اللي أمر بها الصحابة حتى آخر واحد في الأمة حتى يوم القيامة هو إيه؟ هي نفس الأوامر سواء بسواء. إن أول هذه الأمة اللي هم الصحابة زي آخر واحد في يوم القيامة، مالهم دول كلهم؟ نفس الأمر هيكون هو أمر لحد آخر الزمان. الدين كما هو، أوامره ونواهيه من أيام الصحابة لحد قيام الساعة هي لن تتغير. الأمر هيفضل أمر، والمنهي عنه يفضل منهي عنه، والمستحب يفضل مستحب، والمكروه يفضل مكروه، والمباح يفضل مباح. مفيش حاجة الشرع لن يتبدل ولن يتغير إلى قيام الساعة، ودي عليها إجماع من كل العلماء. طيب إيه بقى خطاب المعدومين دول؟ بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب في الصحابة ويقول وإمامكم منكم، هل هو بيقصد الصحابة؟ طبعا هنا لا يقصد الصحابة. ليه؟ هو هنا بيقصد مين؟ إمامكم منكم، بيقصد في زمن المهدي. طبعا انتوا عارفين ان المهدي هيظهر بين علامات الساعة الصغرى والكبرى، وفي زمن المهدي هينزل عيسى ابن مريم، فهنا مين اللي هيكون الإمام، المهدي ولا عيسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إن إيه؟ المهدي هو اللي هيكون الإمام، وإمامكم منكم، لأن خدي بالك المهدي ده هيكون اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون من قريش، فهو اللي هيكون ايه؟ الامام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون قوما نعالهم الشعر. النعال بتاعتهم هيبقى فيها شعر. طب هل ده الصحابة هم اللي هيقاتلوا الناس دي؟ لا. امال مين اللي هيقاتلهم؟ دول هيأتوا بعد كده، دول طبعا اللي هم التتر. هنا التتار طبعا يعني في وقت بعد الصحابة طبعا، ده يعني حوالي 700 هجرية، قاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم الصحابة، وطبعا ده كل يعني كل ده تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة. طيب هل هو كان بيقصد الصحابة؟ لا، بيقصد المعدومين. معدومين يعني وقت ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش موجودين، ولكن هيتواجدوا بعد ذلك. شوفوا، تقاتلون اليهود. هل النبي هنا بيقصد ان الصحابة هم اللي هيقتلوا اليهود؟ خدي بالك، ده في اخر الزمان لما الحجر هيقول لك، هيقول يا مسلم تعال اقتل في يهودي خلفي، والشجر هينادي المسلم تعال اقتل في يهودي خلفي تعال اقتله. يبقى اذا هنا المقصود بجميع تلك الخطابات المعدومين يومئذ بلا نزاع. طبعا طبعا النبي بيقصد بتلك الخطابات ايه؟ المعدومين، يعني اللي مش موجودين في ذلك الوقت اللي هو بتاع الصحابة، ده هيأتي بعد ذلك. طيب، ويجوز الأمر من الله سبحانه لما فيه المعلوم أن المكلف، أن المكلف لا يتمكن من فعله. دي يمكن إحنا يعني تكلمنا فيها. بيقول لك هنا التحقيق فيه الجواز والحكمة منه الابتلاء. هنا يعني بيقول لك إن يعني الجزئية دي بتبقى مع الأنبياء. يعني إيه؟ هنا يعني بيتضح لينا طبعا، ويعني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن هو لما أمر الله عز وجل إنه يذبح ابنه إسماعيل، ولن يمكنه الله عز وجل من إيه؟ من هذا الفعل. فهنا بيقول لك إن الحكمة إن أمره بذلك بلاء، إن هذا هو البلاء المبين، يختبره يشوفه يفعل ولا إيه؟ لا يفعل. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة في أثناء رحلته إلى الله عز وجل في المعراج، بيقول لك إن الأمر ده لم ينفذ، نسخ. مش اتنسخت؟ نسخ الله عز وجل 45 صلاة، بقت إيه؟ 5 فقط. بس هنا الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله عز وجل يعلم إن الأمر هينسخ وما فيش حد يعمله، خدي بالك محدش فعل ال50 صلاة دول، ولكن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل. بس طبعا لما ذهب لموسى عليه الصلاة والسلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لأنه إيه؟ يعلم إن هذا الأمر هيكون فيه مشقة وصعوبة. مشقة وصعوبة على الناس. يبقى إذن هنا إيه؟ طبعا هو بيقول لك الجزئين دول بيكونوا في ايه، يعني العنوان ده بيكون في حق الانبياء، ده طبعا يجوز في حق الانبياء، وطبعا الامر ايه؟ اتنسخ. طيب هنا يعني في سؤال، الصبي مكلف يا حبيبتي، ده مثال وده مثال. هي بتقول ان الصبي ليس مكلف ولكن ابن عمر مكلف. لا يا بنات، هنا ده غير ده خالص. هنا بيتكلم ان الصيغة نفسها بتدل على ايه؟ مروهم للصلاة لـ7. مين اللي مأمور؟ مين اللي مأمور بالامر ده؟ مروهم للصلاة لـ7. هل الصبي الصغير مأمور بان هو يصلي من 7 سنين واجب عليه، ولا الواجب عليا انا اللي أأمره ان هو يصلي؟ انا الواجب عليا، الولي هو اللي واجب عليه. إن لم أأمره بالصلاة من 7 سنين أنا اللي هقسم. واخد بالك؟ ده امر لي انا، لكن الصبي هو غير مكلف. لكن ابن عمر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مروا فليراجع. هنا الامر توجه لمين؟ وعلى حسب الصيغه، خدي بالك، مروا فليراجع. طبعا هنا الامر توجه لايه؟ لابن عمر، مش عمر اللي هيراجع المراه دي، هو ابوه ماله. طبعا اللي مأمور هنا هيكون ابن عمر انه يراجع امرأته وليحسبها ايه؟ طلقة. طيب اخر بقى جزئية بيقول لك اني اعلم ان ما ذكرناه من الاوامر تتضح به احكام النواهي الى اخره. بيقول لك يعني نفس الحكاية بالنسبة للنواهي، زي الأمر بالظبط، نفس المباحث اللي تكلمنا عنها في الأمر هي نفسها للنهي. فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، نفس الحكاية. لما حد بينهى حد برضو لازم يكون إيه؟ أعلى منه في المرتبة، عشان هو بيأمره إن يترك شيء معين. عشان كده بيقول النهي على وجه الاستعلاء، مستعلي عنه، سواء ان الاب والام ينهى الابن او الابنة، او ان الزوج يأمر وينهى في امرأته في زوجته. طبعا هنا زي ما بنقول ان الاوامر والنواهي كلها من عند الله عز وجل على وجه الاستعلاء. صيغة الامر افعل، صيغة النهي لا تفعل. وطبعا برضو لا يشترط في إرادة الناهي، والنهي لا يقتضي التكرار خلافا للأمر. خدي بالك ان احنا قلنا قبل كده ان الأمر قد يقتضي التكرار على حسب معنى الجملة، كلما جاءك زيد فأعطيه درهما، دي بتدل على ايه؟ على ان كل ما يجي هنكرر ونعطيه الدرهم. لكن النهي لا بقى، لا يقتضي التكرار، لان ما تجيش الاسلوب بالطريقة دي في النهي. طيب هنا آخر جزئية، والأمر يقتضي الإجزاء والنهي يقتضي الفساد. طبعا هنا يعني الأوامر المفروض إن أنت بتمتثلي ليها، لأن هي على وجوب، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك إيه؟ وزر. فهنا بيقول لك ان الاوامر كلها بتقتضي ان الامر يكون مجزئ، الامر يكون صحيح، العبادة منضبطة، والنهي يقتضي الفساد، فساد العبادة. لان هو نهاكي عنها فعلتيها، لا هنا ايه؟ العمل غير صحيح ولا لا يكون مقبول. شوف هنا زي بيقول لك اقتضاء الفساد هو الحق اللي هو بالنسبة للنهي، زي مثلا العقود الربوية، العقد الربوي. العقد الربوي المفروض ان هو بيقتضي الفساد، عقد فاسد. ابو حنيفة عنده لا، قال له يقول ان العقد مظبوط مفيش حاجة فيه. طب ده عقد ربا، بيقول لي لا، يقول لك لا العقد مظبوط ولكن تقسميه لإيه؟ للربا. طبعا لا، طالما في نهي عن الربا يبقى أي عقد ربوي يقتضي الفساد، فاسد غير مقبول غير صحيح. بدليل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. طبعا المنهي عنه ده يعتبر إيه؟ ليس من أمرنا، لأن هو منهي عنه، يبقى هو إيه؟ فاسد، يقتضي الفساد. ماشي كده؟ ده بالنسبة ل الأمر والنهي. وطبعا كل النواهي على التحريم إلى أن يأتي دليل يحولها لإيه؟ للكراهة. وكذلك كل الأوامر على وجوب إلى أن يأتي دليل، يعني قرينة تبين لنا إن هي على الإباحة أو على الاستحباب الندب. طيب في أي سؤال؟ هنا يا بنات زي ما بنقول ده أمرين مختلفين، دول أمرين يعني ده هنا مثالين مختلفين ما لهمش ارتباط ببعض. هنا بيقول لك الأمر بالشيء، الأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. دلوقتي مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإجابة عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، ولكن إذا كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفة. هنا بيقول لك مروهم بالصلاة لسبع، مين الأمر ده متوجه لمين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ده لمين؟ للصبي ولا للولي؟ الأمر هنا متوجه للولي، خدي بالك الأمر هنا إن لم تمتثلي بيه هتأثمي، هتأثمي. طب هنا الأمر لمين؟ هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الولي ولا يأمر الصبي؟ هنا أمر للولي، ولي الصبي، هو إن لم يأمر ابنه أو بنته اللي عندهم 7 سنين بالصلاة هو هيأثم، الولي هيأثم. طب بالنسبة للصبي هيأثم لو ما صلاش؟ لا مش هيأثم لأنه هو غير مكلف. يبقى الأمر هنا لمين؟ للولي، هو اللي هيأثم بعدم أمر أبنائه اللي بلغوا 7 سنين بالصلاة. ده بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما بلغوا إن عبد الله طلق امرأته في الحيض، النبي قال لعمر مره فليراجعها. فليراجعها هنا مين اللي هيراجع المرأة دي؟ الأمر متوجه هنا لمين؟ لعمر ولا لعبد الله؟ الأمر هنا متوجه لعبد الله لأن هو الزوج اللي طلق امرأته. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أؤمر ابنك إنه يراجع هذه المرأة، مره فليراجعها. طبعا وليحسبها إيه؟ طلقة. يبقى هنا الأمر متوجه لعبد الله في مراجعة امرأته اللي طلقها في الحيض. ماشي؟ يبقى احنا من الصيغة بتقدري تعرفي مين اللي مأمور. ماشي؟ أرجو إنها تكون اتفهمت. في أي أسئلة تانية سنة تالتة؟ المرة القادمة بإذن الله نبدأ في باب العموم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.